في حوالي 4 سنين لم أزكيها، وبعد ذلك أزكتها ولم أخرج الزكاة، هل علي شيء؟ إلا منح الإنسان أرضاً الحكومة أو غير الحكومة وحادها أو اشتراها من غير عمل وحادها فهو بين أمرين، إن وراها التجارة والبيع والبيع زكاها إذا أقرها عليها بعد النية حسب قيمة أو من الخبرة يستعين به ثم يزكيها من هذا الرزق. الزكاة تقرر في هذا الخبرة وهو التجارة وهي حبوب التجارة نصف عجين إذا كانت من الأولى كالمكان والخيار وفيها العشر سهم العشرة، إذا كانت من الأولى كالتصفى في الأنهار والعيون والأمطار وفي ذلك المطبخ الغالب زكاة معينة معروفة بينتها حديث عن رسول الله عليه وسلم، فهو ينظر لما لديه من الأراضي وللأراضي إذا كان أراد بها الزكاة أراد بها التجارة والبيع زكاها إذا نرى حولها الحسب قيمتها قوم ثم يزكي القيمة بإخراج ربع العشر من كل 100 إلى النصف كل 1025 ربع العشر في الذهب والفضة وهذه الأوراق المعروفة المستعملة الآن وعروض التجارة من الأراضي والسيارات وغيرها مما الله يراد به من أهل البيع والشراء. أول إذا كان عروضا إذا أوضبه أخرج الزكاة القيمة حسب ما كانوا بالعرض أو السيارة أو كذا هنا كان الحول هنا كان الحول. الحال الثاني يكون ما أراد بها البيع، ما أراد بها أن يبني عليها مسكن أو يبني عليها بيوت للأجار أو للساكنين أو يجعلها مزرعة أن فيها زكاة، ليس فيها زكاة لأن ما أراد بها، لكن إذا أجرها أو عمرها بيوتا ودكاكين وأجرها إلا في الإيجار لشروطها وتقول إذا الحال على الحول كما يدخل الأموال في إلها أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.